أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل يا محمد للمشركين: ما أعظم شاهد على صدق رسالتي وإثبات نبوتي؟ قل الله أعظم شاهد على ذلك، وهو العالم بما قلت لكم وما رددتم علي. وأنزل علي القرآن لأنذركم به من عذاب الله إن خالفتموه، وأنذر وأخوف به كل من وصل إليه هذا القرآن من البشر كافة الهدى. وإذا كان الله خالق الخلق ورازقهم، فكيف تقرون بألوهية غيره معه وتشركون به؟ ولكنني لا أقر على ما أقررتم به من الشرك، بل أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا أقر بزور ولا أشهد على جور، وأبرأ إليه من كل شريك سواه، وأنا بريء من عمل المشركين داعية إلى توحيد رب العالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته في التوراة والإنجيل كمعرفتهم لأبنائهم تماما، فكما أن الأب لا يضيع أوصاف أبنائه لتمام علمه بهم، فكذلك أهل الكتاب لا تختلف عليهم أوصاف النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لوضوح أوصافه لديهم، لكنهم ردوا الهدى واتبعوا الهوى، فرجعوا بالخسران وباءوا بغضب الرحمن حينما كذبوا بالذكر الحكيم ولم يتبعوا النبي الكريم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. لا أحد في العالم أكبر ظلما وأعظم إثما ممن ادعى أن لله شركاء ونسب إليه صاحبة وأبناء، أو جحد أدلة وحدانيته وبراهين ألوهيته وشواهد نبوة رسوله. ومن فعل ذلك فهو ظالم، والظالم لا يوفق للصواب ولا ينجو من العقاب. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ألا يتذكر هؤلاء المشركون يوم نجمعهم ليوم لا ريب فيه فنسألهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ لماذا لا ينصرونكم ويدفعون عنكم العذاب ويشفعون لكم في رفع العقاب؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن حجتهم الباطلة ودعواهم الكاذبة بعدما رأوا تخلي آلهتهم عنهم إلى أن ادعوا أنهم ما عبدوهم في الدنيا وما أشركوا مع الله غيره كذبا منهم وبهتانا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ألا تعجب يا محمد من هؤلاء يشركون مع الله غيره في الدنيا ويكذبون على أنفسهم في الآخرة إذ يتبرؤون من هذه الآلهة ويقسمون ما عبدوها في الدنيا من دون الله، فجمعوا بين الكفر والكذب وسوء الفعل وقبح العذر شرك في العمل وكذب في القول، وقد ذهبت عنهم في الآخرة شفاعة آلهتهم التي ظنوا أنها تنفع أو تدفع أو تشفع. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. من هؤلاء المشركين من يستمع لك يا محمد إذا قرأت القرآن، لكن سماعا بلا فهم ولا وعي ولا انتفاع، لأن الهوى غطى على منافذ البصيرة وحجب على القلوب فهي في أغطية لا تفقه، والأسمع في صمم لا تسمع ولا تعي. ولو عرضت لهم كل الآيات الدالة على صدقك وجميع المعجزات الشاهدة برسالتك لكذبوا وجحدوا، وبعدها يأتونك ليقولوا كل هذه الآيات والمعجزات من أساطير الأولين وخرافات المتقدمين لا حقيقة لها. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عن اتباعه، فهم ضالون مضلون يكفرون ويصدون غيرهم، وهم لا يضرون بهذا الإعراض إلا أنفسهم ولا يسعون إلا في هلاكهم، ولكنهم لا يحسون بخطورة ما يفعلون ولا يدركون ضرر ما يصنعون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وليتك يا محمد تشاهد هؤلاء المشركين إذا عرضوا على النار وأبصروا عذاب الجبار وشاهدوا الفظائع والأنكال والسلاسل والأغلال، حينها يقولون يا ليتنا نعود أحياء إلى الدنيا فنؤمن بالله ونصدق رسوله، لكن هيهات، فما فات مات، وما بقي إلا الندم والحسرات، فيا لهول ذلك المشهد ما أعظمه وأشده.